حضورك مليان سلام، مليان فرح، مليان أمان، مليان حنان، مليان عذاب. حضورك مليان جمال، مليان شبع، مليان براحة، مليان صراحة، مليان شفاء. ده مكاني جوا حضورك، ده مكاني خليني فيه. وأمامي شخصك ونورك، ده مكاني خليني فيه. كل كياني متعلق بيك، كل انتمائي وحبي ليك، انت مكاني وبيتي فيك يا اغلى مليك. كل كياني متعلق بيك، كل انتمائي وحبي ليك، انت مكاني وبيتي فيك يا اغلى مليك. مليان حياة، مليان رجاء، مليان بمجد، مليان بعد، مليان نقاء. حضورك مليان بنور، مليان نعم، مليان برحمة، مليان محبة، مليان عطاء. ده مكاني، ده مكاني جوا حضورك، ده مكاني خليني فيه. وأمامي شخصك ونورك، ده مكاني خليني فيه. ده مكاني كل كياني متعلق بيك، كل انتمائي وحبي ليك، انت مكاني وبيتي فيك يا اغلى مليك. هللويا.